بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نواصل الحديث من كتاب فقه الخلاف بين المسلمين لفضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال النوع الثاني من أنواع اختلاف التضاد، قال الاختلاف غير السائغ أي المذموم. وسبق الكلام أن اختلاف التضاد يكون على نوعين، النوع الأول وهو الخلاف السائغ الغير مذموم، النوع الثاني وهو الخلاف غير السائغ المذموم. والنوع الأول أكثره وهو الخلاف السائغ، أكثره يكون في مسائل العبادات يعني الأمور العملية، لكن لا يمنع أن يكون كذلك في الأمور الإيش العقدية أيضا، بخلاف ما ذكره بعض العلماء في أنه لا يكون في الأمور العلمية وإنما يكون في الأمور العملية فحسب، ونبهنا على ذلك بالتفصيل عند الحديث. وأما النوع الثاني وهو موضوع الحديث اليوم، وهو الخلاف أو الاختلاف غير السائغ، فهذا الذي جاءت فيه الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذم، هذا الذي جاءت فيه الأدلة بالذم، يعني أي نوع من اختلاف يذكر في القرآن أو السنة وتجده مقرونا بالذم فيقصد به أي نوع من خلاف، خلاف الغير السائغ. أما الخلاف السائغ فإنه لا يذم في القرآن، لماذا؟ المسائغ وكل له دليل فيه. أما الخلاف الذي تجد عليه الأدلة في القرآن وفي السنة وتجد فيه الوصف بالذم فهو المقصود به أي نوع من الخلاف، النوع الثاني وهو الخلاف غير السائغ. الخلاف غير السائغ، هذه قاعدة بداية الكلام نضعها، كل خلاف مذموم في الشرع فهو من أي نوع، أي النوعين؟ الغير سائغ، الغير سائغ. أما السائغ فلا يذم في الشرع كما هو في الأدلة التي ستأتي معنا في الكلام عن ذم الخلاف غير السائغ. قال وكثير من أهل العلم، طب قبل ما يعني نشرح في الحديث نذكر أمثلة على الخلاف الغير سائغ، الخلاف المذموم، الخلاف الغير سائغ أي الخلاف المذموم، فنذكر أمثلة على ذلك. وليكن مثلا من هذا النوع مثلا الاختلاف في إيمان اليهود والنصارى، مثلا كالذي يقول اليهود والنصارى مؤمنون، أو الذي يقول حتى النصارى مثلا وحدهم مؤمنون واليهود كفار، فهذا اختلاف غير سائغ، هذا هو المذموم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا كالذي يقول أن الشيعة وخصوصا الرافضة مثلا بما عندهم من تصنيفات وكتب وكذا، فهذه الكتب وهذه التصنيفات تجعلهم مذهبا معتبرا في الفقه مثلا، هذا خلاف غير سائغ، هذا الخلاف غير سائغ. لماذا؟ لأن هذه طائفة لا يقبل منها هذا الخلاف، لماذا؟ لأن هي أصلا مردود رأيها وكلامها، حتى وإن جاءت بالحق فلا نعتد بقولها هي، إنما نعتد بقول غيرهم، وإن وافقوا نقول هم وافقوا الحق في ذلك، لكن هم غير معتبرين في الخلاف. كذلك مثلا من الأمثلة مثلا تهنئة الكفار بأعيادهم مثلا الذي يهنئ الكفار في عيده فهذا خلاف غير سائغ، لا يقال ان ذا مثلا يسع وانه ما فيش مانع ان احنا نهنيهم ونحو ذلك، هذا خلاف غير سائغ، وذلك لانه مذموم في الشرع. ولذلك الخلاف غير السائغ الخلاف الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. قال: وكثير من اهل العلم يضبطه بانه الخلاف في الاصول اي في العقائد والصحيح. خذوا بالكم من العبارة دي، انه في الخلاف السائغ قال ان بعض العلماء بيضبطوه بان هو ايش ما يكون في الامور العملية، والصحيح انه يشمل الامور العملية والامور الاعتقادية، وهنا كذلك. قال: وكثير من اهل العلم يضبطه بانه الخلاف في الاصول اي في العقائد، قال انه يكون في العقائد فقط. قال: والصحيح انه يقيد بأنه ما خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياسا جليا لا يختلف فيه، سواء أكان في الأمور الاعتقادية العلمية، وهذا أكثر أنواع هذا الاختلاف، أم في الأمور العملية الفقهية. عبارة تحتاج إلى توضيح. كثير من أهل العلم يضبطه، يعني الخلاف الغير سائغ بأنه الخلاف الذي يكون في الأصول فقط، مسائل عقائدية ونحو ذلك. لا أبدا، ممكن الخلاف الغير سائغ اللي هو الخلاف المذموم يكون كذلك في الأمور الإيش العملية اللي هي العبادات ونحو ذلك، يكون فيها كذلك، ويكون في المعاملات أيضا ونحو ذلك. نعم. قال: والصحيح أنه يقيد، وده الصحيح كما أيضا ذكرنا في المرة السابقة في الخلاف الإيش السائغ، انه يقيد بانه هو ما خالف نصا او ما لم يوافق نصا في كتاب الله ونحو ذلك. قال: ان يقيد بانه ما خالف نصا من كتاب او سنه او اجماعا او قياسا جليا، سواء كان بقى في الامور العمليه او في الامور الايش العلميه، سواء كان في العقائد او في الايش او في العبادات. يعني على سبيل المثال، مثلا اللي يخرج ويقول مثلا زواج المتعه مثلا جائز، هذا خلاف غير سائغ. هذا اللي يخرج ويقول لا يثبت المسح على الخفين وما فيش حاجة اسمها مسح على الخفين، هذا خلاف غير سائغ، وهي مسألة عملية ولا علمية؟ عملية. لا علمية، احنا قلنا الاصطلاح كلمة علمية يقصد بها الايش العقائد والأصول، فهي مسألة في الباب العمليات العبادات ونحو ذلك، ومع ذلك فهي من الخلاف غير السائغ. وهكذا اللي يقول بحل الموسيقى مثلا، وإن كان بعضهم يحاول يخليه خلاف سائغ بناء على كلام الإمام ابن حزم رحمه الله. قال: أو قياسا جليا لا يختلف فيه. الحاجات دي يا جماعة احنا عايزين نثبتها شوية. كلمة العبارة دي ممكن نعبر عنها بتعبير اللي في القرآن، اللي هي ما خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا أو قياسا جليا، دول أربع حاجات مش كده، اللي هم الكتاب والسنة والإيش والقياس والإيه والإجماع. الأربعة دول في القرآن يعبر عنهم بكلمة البينات كما سيأتي في الآيات معنا. البينات، الذي يخالف البينات أو ما خالف البينات فهو خلاف غير سائغ. والبينات هي ما خالفت نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي. نعم. قال: فإن كثيرا من مسائل الفروع أي الأحكام فيها نصوص من الكتاب والسنة والإجماع. يعني كثير من مسائل الفروع، احنا قلنا فاكرين كلمة الفروع احنا بنقولها من باب إيش مسايرة اصطلاح موجود عند كثير من العلماء، وإن كان تقسيم المسألة فروع وأصول في الحقيقة غير صحيح، لكن إحنا مسايرة لكلام العلماء إنهم بيعتبروا العقائد هي الأصول والعبادات وما تفرع عنها هي الإيش الفروع. نعم. قال: فإن كثيرا من مسائل الفروع أي الأحكام فيها نصوص من الكتاب والسنة والإجماع، بل قد يكفر المخالف فيها، مسائل عملية، عملية مش ايه، مش علمية، مسائل في الفروع مش في الايش، مش في الاصول. واحنا قلنا لفظ الفروع احنا اللي نتحفظ عليه، وإلا المثال اللي جاي ده ما ينفعش يتسمى فروع في الحقيقة. قال: كوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وحرمة الزنا والخمر، وهذه من مسائل الأحكام المسمى عند الكثيرين بالإيش؟ بالفروع. إحنا اللفظ الأضبط اللي هو إنها مسائل عملية، عملية. العقائد بنسميها مسائل علمية. طيب دي مسائل عملية ولا يسع فيها الإيش؟ هذا الخلاف، لا يسع فيها هذا الخلاف. لماذا؟ لأن هذا الخلاف يعد من الخلاف الإيش؟ المذموم، فهو خلاف غير سائغ. إن حد يجي يقول لا الصلوات الخمس مش مفروضة، ده خلاف مقبول، هذا خلاف غير سائغ. إن حد يجي يقول مثلا صوم رمضان مش فرض، إن حد يجي يقول الزنا مش حرام، أو إنه الأحسن عدم الزنا لكن الزنا مش حرام طالما في تراضي بين الإيش؟ بين الطرفين مثلا. على فكرة هذه المسائل التي نذكرها كثير من المسلمين في بعض البلاد لا يزالون يعتقدون هذا الذي نقوله، ويراعى فيها مسألة العذر بالجهل وعدمه. يعني في أوروبا كثير من الإخوة الأعاجم يسألونني مثل هذه الأسئلة، آباؤهم مثلا ونحو ذلك يقولون الصلاة مش فرض. وعلي تجد أنت أحيانا بعض الإخوة الأعاجم يقول لك السؤال، وإذا بحثت وفصلت تكتشف المسألة. يقول لك مثلا يعني أريد أن أتزوج امرأة وأبوها كافر، فهل يعني يصلح بغير ولي؟ أنت ممكن تجاوبه خلاص أبوها كافر خلاص، لكن مع الوقت يعني بدأنا نلمس جوانب معينة مختفية، عندما تحققها تجد المسألة مختلفة. فتسأله أبوها كافر يعني ماذا؟ يعني نصراني مثلا، أو مثلا ملحد أو نحو ذلك، يقول لك نعم كافر. تحقق يقول لك ما بيصليش، لا يصلي. فهنا تضطر أن تسأله هو الصلاة عنده جاحد لها، ولا هو متهاون بها ومتكاسل مع إقراره بيش بفرضياتها. فتسمع أحيانا إجابات متفاوتة. من الإجابات يقول لك إن بعضهم يقول إن الصلاة إيش؟ غير واجبة. لو سألنا كتير من الإخوة العاجم دول اللي أبائهم بيقولوا كده، يقول له لا الصلاة دي مش فرض مش واجبة، هي حاجة كويسة لكنها مش إيه؟ مش فرض. ولذلك هذا خلاف يقبل لا يقبل، مع طبعا التنبيه على تفصيل المسألة من حيث تنزيل حكم الكفر وعدمه. وإلا لو هذا الإنسان نظن به الجهل لابد من إقامة الإيش؟ الحجة والبينة لأجل تبليغه البيان. قال: وقد يبدأ المخالف فيها، يعني قد يكفر المخالف فيها وقد يبدأ. مسائل دي علمية ولا عملية؟ عملية. وقد يكفر المخالف فيها وقد يبدأ، زي اللي ينكر الصلوات الخمس ده يكفر. اللي ومنها ما يبدأ، زي قال كإنكار المسح على الخفين والقول بجواز نكاح المتعة، هذه بدعة، هذه بدعة. أن يقول ما فيش، إنه مش بدعة كمان، ده مش من البدع، ده بدعة ضلالة، يعني ليست حتى من البدع التي فيها الكلام يكون محتمل لأنها تكون نتيجة فهم خاطئ أو نحو ذلك. نعم. وإن كان الأغلب على اختلاف أهل العلم في هذه المسائل، هذه المسائل يقصد أنه مسائل العملية، أنا ماشي بمشي معاكم عبارة عبارة بحيث أن احنا نخرج من الكلام ويعني مفهوم الكلام. وإن كان الأغلب على اختلاف أهل العلم في هذه المسائل يعني العملية أنه من الاختلاف السائغ كما سبق بيانه. الغالب في المسائل العملية أنها من الخلاف أنه السائغ فعلا الغالب. يعني أنت لو نظرت في المسائل العملية تجدها لا يعني مئات بل آلاف المسائل كلها من نوع أنه الخلاف السائغ. يعني أضع الإيدي على الصدر وأنا في الصلاة ولا لا، مش عارف مثلا أرفع اليدين في التكبير ولا مرفعش، أنزل على الركبة ولا أنزل على اليدين ونحو ذلك. الغسل يكون إلى العضد ولا يكون إلى المرفقين ونحو ذلك. كل ده من المسائل التي تخضع للإيش؟ للخلاف السائغ. ولأنه أكثر مسائل الخلاف السائغ في الأمور الإيش؟ العملية، في الأمور العملية. إنما العلمية تجد الخلاف فيها إيش؟ السائغ قليل، الخلاف السائغ فيها قليل. زي مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه مثلا، ها؟ نبوة الخضر ونحو ذلك، فتجدها مسائل إيش؟ قليلة. لكن في الخلاف السائغ، في الخلاف السائغ تجد العبادية كثيرة، وفي الخلاف الغير سائغ ما ينفعش تكون في المسائل الإيش؟ العلمية. ما ينفعش تكون في المسائل، لأنها هتدخل في الإيه كمان؟ في الكفر. وما ينفعش يكون في المسائل العبادية، يا إما هتدخل في الكفر يا إما هتكون في الإيه؟ في الضلال. يدخل في الكفر يا في الضلال. قال: أدلة ذم الاختلاف غير السائغ. أدلة ذم الاختلاف غير السائغ. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الشيخ في الأول قبل ما نكمل كده في الحاشية في الكتاب الكبير يعني، حاطط تحت في الحاشية كده تنبيه مهم جدا، أدلة ذم الاختلاف غير السائغ، ففي تنبيه طيب جدا. قال: هذه نقطة هامة، فالبعض يجعل كل مسائل الخلاف حتى ولو خالف البينات مما يعذر بعضنا بعضا فيه فيما اختلفنا فيه، وهذا من أخطر المسالك. وفي المقابل من يجعل كل المسائل مما لا يقبل فيه خلاف، وكلا الطرفين غير سديد. الأول يجعل مسائل الاختلاف عموما ويقول دي كلها تخضع ليه؟ للقاعدة الذهبية، تخضع للقاعدة الذهبية اللي هي يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة الذهبية لا تلزمنا في الحقيقة، وليس الذهبية، وإنما القاعدة الذهبية هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس قول الأستاذ حسن البنا رحمة الله عليه. فقول البنا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا، هذا كلام باطل. وإلا ليس كل اختلاف بيننا يقبل الإيش؟ العذر. ليس كل اختلاف يقبل العذر، ولو وإلا لو اختلفنا في مسائل من النوع الخلاف الغير سائغ نعذر إزاي بعضنا؟ يعني أنت بتقول لي مثلا يجوز تهنئة النصارى بالعيد، وأنا أقول لك لا، ده يعذر بعضنا بعضهم فيه، ما ده مش من الخلاف السائغ. إنما ممكن إمتى العبارة دي تنفع؟ في الخلاف السائغ، لكن مش في كل الإيش، مش في كل الخلاف. ولذلك احنا عندنا القاعدة الذهبية اللي تحدد لي بقى المسألة في الخلاف السائغ وغير السائغ، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في لما ذكر الخلاف وكثرته، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. وسنة الخلفاء لماذا؟ لأنهم اتبعوا سنته صلى الله عليه وسلم، وأحسن من فهم سنته. ولذلك هي دي القاعدة الذهبية الشرعية في الخلاف. أما اختلفنا وانت يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولا عليكم بسنتي؟ عليكم بسنتي. نعم. قال: أدلة ذم الاختلاف غير السائغ. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال ابن كثير رحمة الله عليه: ولا تفرقوا، أي أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. ولا تفرقوا يعني نشأت عن إيه كلمة تفرقوا؟ نشأت عن إيه؟ عن اختلاف في الإيه؟ في الآراء. اختلفنا في الرأي فحصل بيننا وبين بعض إيه؟ افتراق. طيب الله يأمرنا بالاجتماع وعدم التفرق، خلاص نجتمع على أي حال؟ لا طبعا، إنما نجتمع على ما أمر الله عز وجل به: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى عشان نقضي على التفرق نرجع ليش للحبل، والحبل هو الوحي النازل من السماء، هو ذا الحبل الوحي النازل من السماء. قال: وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع، كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أو أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الشاهد من الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الله يرضى لكم ذلك، يرضى لكم تعتصموا ولا يرضى لكم أن تتفرقوا، يرضى لكم أن يجتمع الرأي، أن يجتمع الإيش؟ الرأي. إذا اجتمع رأي المسلمين كانت فيهم الإيش؟ القوة، كانت فيهم القوة، كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، لأن الاختلاف يولد ضعف، الاختلاف يولد ضعف. طيب وبعدين الاختلاف هذا كيف نقضي عليه؟ نكرر أن الله قال: واعتصموا بحبل الله، هو ذا اللي نجتمع عليه. هنجتمع على أي أهواء أخرى؟ لن نجتمع إلا من خلال الكتاب والسنة. نعم. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق، وذكر الحديث. قال: وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، يعني المسلمون إذا اتفقوا على الالتزام بالكتاب والسنة ضمنت لهم العصمة، ضمنت لهم العصمة يعني من الإيش؟ من الضلال. قال: كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا، ويشير إلى حديث كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. قال: كتاب الله، وفي بعض الروايات قال: كتاب الله وسنتي. نعم. وخيف عليهم الافتراق والاختلاف. قال: فقد وقع ذلك في هذه الأمة، افترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من النار، هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أهو ده أمر متواتر، أمر متواتر التنبيه عليه، وهو ما هو الحل عند الاختلاف؟ الحل الرجوع إلى الكتاب والسنة، الرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وقال تعالى، يعني ده دليل آخر من أدلة ذم أي نوع من أنواع الخلاف والاختلاف الغير سائغ، ومن أدلة ذمه قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لو وقفنا على الآية الأولانية دي وهي الشاهد أكثر منها، واللي بعدها فيه نوع من البيان الوعيد. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، جاءهم الكتاب وجاءهم سنة الرسول الذي جاءهم، ومع ذلك اختلفوا. إذن القضاء على الاختلاف يكون بماذا؟ بالتمسك بالبينات، الرجوع إلى البينات. نعم. قال: وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. فقد ذم الله في هذه الآية من خالف البينات ومن هنا كان تعريف هذا النوع من الاختلاف المذموم، فإن البينات إما نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، وإما قياس جلي، هي دي البينات. ولذلك الذي يخالف هذه الأربعة في الحقيقة سيخالف البينات. وقال تعالى، أي دليل ثالث على ذم الاختلاف الغير سائغ، قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فرقوا دينهم، افترقوا وفرقوا الدين، هذا هو المقصود بهذه الآية، افترقوا وفرقوا الدين. ولذلك لا يقال مثلا لمن فارق غيره لأجل الدين يقال له أنت فرقت الدين، لا، أنا أتمسك به وخالفني غيري فأنا الذي يقال فرقت. أنا طالما أتمسك بالمنهج الكتاب السنة أتمسك بذلك ولو فارقني الناس جميعا فأنا على المنهج، ولا يجوز أن يقال لي عند ذلك أنت فرقت دينك، أو يقال لهم حتى المختلفين فرقتم دينكم. لا والله، الذي يفرق دينه هو الذي يأخذ جزء من الدين ويترك جزء، اللي يأخذ حتة من الدين والباقي كله مش لازمة، أو يأخذ جزء من الدين والجزء الآخر يقول بعدين بعدين مش عايزينه دلوقتي، أو أنه مش مشكلة مش مهم قوي أنه يبقى موجود، هذا الذي فرق دينه. نعم. قال: والآية وإن نزلت في اليهود والنصارى كما قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي، وقال العوفي عن ابن عباس: إلا أنها تشمل أهل البدع وأهل الشبهات والضلالات. الآية وإن نزلت في اليهود والنصارى، لكن هي خطاب عام أيضا، ليست العبرة بخصوص الإيش السبب، ولكن بعموم اللفظ، بعموم اللفظ كما هو في كل الآيات اللي من هذا النوع. وإلا بعضهم أحيانا يقول لك هذه آية في اليهود والنصارى، فلما كان بعضهم يفعل ذلك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لهم عمر رضي الله عنه: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، كل مرة لهم وكل حلوة لكم. كل ما حاجة ما تعجبكمش تقولوا دي نزلت في مين؟ في بني إسرائيل، نزلت في بني إسرائيل. زي جماعة يوم المعاصرين اللي بيقول لك إن النصارى اللي عايشين هنا أو النصارى بتوع دلوقتي لا مش كفار، وما فيش بيننا وبينهم يعني نزاع في في في مسألة الأصول ونحو ذلك. الآيات في القرآن دي كانت في أنه نصارى التانيين، إنما نصارى أهل الذمة لا، مش هذا كلام تقوله يعني، الله المستعان. الناس بيزعلوا لما أنت تبين العقائد الفاسدة، بيزعلوا لأنه هو عقدته فاسدة. لا، إحنا خلينا بس دلوقتي إحنا هنا عدو واحد. لا والله، أنا عدوي الأشد الذي يضيع عقيدة المسلمين، أنا الظالم الذي يقتل الناس في الشوارع أهون عندي من الذي يضيع عقيدة المسلمين، ده اسمه ظالم، والناس كلها عارفة أنه هو ظالم، خلاص مش متلبس على حد، إنما اللي متلبس على الناس هو ده الأخطر، الذي يقول أنا راجل بتولى قضية الدين وبحمل قضية الدين وهو الذي يغير الدين، ده الأخطر. قال: والآية وإن نزلت في اليهود والنصارى كما قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي، وقال العوفي عن ابن عباس: إلا أنها تشمل أهل البدع وأهل الشبهات والضلالات. قال ابن كثير رحمه الله: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات فإن الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. يعني نرجع للتنبيه اللي موجود في الهامش كده تحت، أيضا تنبيه مهم جدا. قال هذه الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لا تقال لمن اختلفوا اختلافا سائغا، لا تقال لمن اختلفوا اختلافا سائغا، إن يحلو للبعض يطلع في وسائل مثل الإعلام أو نحو ذلك يوم يقول الجماعات الإسلامية دي كلها يصدق فيها قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نقول له اتق الله، ارجع لكلام العلماء وافهم المعنى الآية والمقصود بالآية ولا تتكلم بالهوى، وإلا قال هذه الآية لا تقال لمن اختلفوا اختلافا سائغا، ولا يقال كذلك على جماعات من أهل السنة أنها من الفرق النارية ولا ينطبق عليهم لست منهم في شيء، وهذا باطل. فلقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من 72 فرقة وتولى التي في الجنة. فالذي يقول لأهل السنة وأهل الحق والدعاة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنكم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة فهو مخطئ. لما تيجي الواحد بيتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح وملتزم به وفارقه من فارقه تقول له لا انتوا كلكم كده فرقوا دينهم وكانوا شيعة، المهم أنا على منهج من في 72 فرقة؟ على منهج من قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. خلاص، يبقى أنا لو أنا على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والله ولو فارقني الناس جميعا فأنا أهل السنة وأنا الجماعة، ولا أقصد يعني شخص أو اسم معين، يعني المنهج هذا المنهج منهج أهل السنة منهج الجماعة. قال وهذا استدلال في غير موضعه بل تحريف لمعنى الآية، فلا يقال هذا لأهل الحق لأن الآية لم تشمل من كانوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الذم، إنما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وليس من جمعوا الدين والتزموا به. اللي جمع الدين والتزم به بأموره الكبيرة والصغيرة نقال له أنت فرقت دينك. اللي يرفض أنه هو يقوم، يرفض أنه يقوم دقيقة حداد، يرفض يقوم دقيقة حداد على هذه السلوك، على هذا السلوك البدعي عند بعض الناس، اللي يرفض يقوم دقيقة حداد تمسكا بدينه وما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مقابل من يهنئ اليهود والنصارى أو يهنئ النصارى بأعيادهم، نقول لهذا أنت فرقت دينك. من الذي طرق من الدين وأخذ، ومن الذي تمسك بهذا الدين وبقي عليه بحذافيره حتى أنه في هذه المسائل السلوكية يرى أنها تقدح في عقيدته، تقدح في عبادته، تقدح في دينه فلا يفعلها، وهكذا. ولذلك لابد من الفهم لقضية الخلاف، لابد من فهم هل هذا يصلح لأن نختلف فيه أم لا، لابد من الفهم في عند اختلاف الناس من الذي فرق الدين ومن الذي لا يزال على الدين حتى وإن فارقه الناس جميعا. قال وكل من يبتعد عنهم، يقول وليسوا من جمعوا الدين والتزموا به حتى وإن أصبحوا واحدة من 73 فرقة فهم أهل الحق وهم على الصراط المستقيم، وكل من يبتعد عنهم يكون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. والمذموم على فعله والمفرقون المخالفون هم أهل البدع والضلال الذين ابتدعوا البدع وليس من جمعوا الدين والتزموا به. والذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم الذين وصفهم الله عز وجل وقال كل حزب بما لديهم فرحون، فيأخذ حزب جزءا من الكتاب ويتمسك به ويترك الباقي، وحزب يأخذ الباقي ويترك هذا الجزء، وهذا ليس فعل أهل السنة. فالقدرية والجبرية على سبيل المثال كل منهم تمسك بشيء وترك الباقي، وكل حزب بما لديهم فرحون. فالجبرية مثلا تتمسك بقوله تعالى من يشاء الله يضلله. والشيخ خلفي ذكر الآية مثلا هذا ذكر منهج، يعني الجبرية تمسكت بنصوص إيش؟ نصوص الجبر، نصوص الجبر ونصوص الرجاء، النصوص اللي يفهم فيها يعني مذهبهم على إنه هو ده الصحيح، يعني تمسكوا بنصوص الرجاء وعدم المحاسبة في ظاهرها ونحو ذلك. فقول الله تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط المستقيم، ولذلك ضيعوا الثواب والعقاب. نعم. وتقول إذن ليس للإنسان قدرة. والقدرية تتمسك بقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وتترك التي بعدها، وهذا تحزيب للدين وتفريق له وعدم إيمان بالكتاب كله. وهذا هو المزمون، أن تجد طائفة تأخذ من الكتاب ما يوافق هواه وتترك ما يخالف هواه. هذا هو الذي يقصد بقول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم. فرقوا دينهم يعني ماذا؟ جعلوا الدين أجزاء، فقبلوا أجزاء وتركوا أجزاء. نعم. قال وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بغيا، حط تحتها كده خط. قال ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. قال ابن كثير رحمه الله وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أي أوصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن التفرق والاختلاف. ودايما التفرق والاختلاف، وطبعا المقصود هنا الاختلاف الإيش؟ المذموم. التفرق والاختلاف المذموم هذا دائما يأتي من البغي، دائما يأتي من البغي. البغي في الرأي، البغي في السلوك ونحو ذلك. يعني إن خالفتك أنا أو إن خالفتني أبغي عليك، إن خالفتني أبغي عليك وأريد أن أخذك إلى ما أنا عليه، إن لم ترضى كان البغي والظلم. ولذلك هذا عادة ما ينشأ بسبب البغي، أي هذا الاختلاف المذموم. وقال تعالى في ذم أهل الكتاب، وفيه تحذير لنا من مشابهتهم، يعني الآيات وإن كانت تتحدث عن أهل الكتاب إلا أننا معنيون بها، إذ أننا هذه الآيات تخاطبنا من جهة احذروا الإيش؟ التشبه بهم، احذروا أن تكونوا على منهجهم ومسلكهم. قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. حط تحت كلمة الكتاب خط وتحت كلمة يحكم خط عشان نرجع كده نفصلها. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. حط تحتها خط بغيا بينهم، حط تحتها خط. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في تعليق تحت نقرأه، قال قوله تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه يدل على أنه ما دام هناك كتاب وحكم فلا يوجد اختلاف. يدل على أنه ما دام هناك كتاب وحكم فلا يوجد اختلاف. يعني ماذا؟ رجعنا إلى الكتاب، تحاكمنا إليه، لن يوجد اختلاف. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. لكن الاختلاف يأتي نتيجة ماذا؟ البعد عن الكتاب والبغي. البعد عن الكتاب والبغي يعني أنا ببعد وبنحرف عن الكتاب وكمان مش سايبك أنت في حالك، ده أنا ببغي عليك بالكذب بالافتراء بغيره لأجل أن أظهر أنك أنت الباطل وأنا الحق. قال فلا يوجد اختلاف. وقوله تعالى من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم بين سبب الخلاف غير السائغ وهو البغي ويكون بعد وصول الحق. نرجع للكتاب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، يعني نحن الآخرون زمنا، الأولون مكانة. قال ونحن أول من يدخل الجنة بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. يعني توضيح لذلك، نحن الأولون لأننا سبقناهم في الدين، والآخرون أو نحن الآخرون في الزمن، والأولون لأننا سبقناهم في الدين. قال فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه. وهذا كان في يوم جمعة يخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. غدا لليهود السبت والأحد للنصارى. ممكن يطلع لك واحد من الفقهاء إياهم، آسف يعني المنسوبين آسف للعلم إياهم في وسائل الإعلام الفاجرة، ويروح عامل لك عليها برضو حاجة زي الراجل والعياذ بالله المهووس الذي خرج يقول إنه يجب تطليق الزوجة الإخوانية مثلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحاسبه على ما يستحق أو على قدر ما يستحق، لأن هذا ضلال وإضلال مبين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فممكن يطلع لك واحد آخر يقول لك فيه إقرار لأن يحتفل أو نحتفل بيوم السبت ونحتفي به ويوم الأحد، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وقال وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. نقول له اتق الله، وإلا لو حتى ساء فهمك في هذا النص فارجع إلى النصوص الأخرى التي تبين لك أن هذا هم الذين فعلوه ونحن أمرنا بمخالفته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم السبت وإن لم يجد إلا يعني غصن شجرة أو كلمة نحوه فليطعمه أو كلمة نحوه، وغير ذلك من الأدلة التي أمرنا فيها بمخالفة أهل الكتاب. الشاهد يعني من الحديث أن هؤلاء اختلفوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فاختلفوا. ولذلك الاختلاف ماذا ولد؟ الاختلاف الضياع. الاختلاف ولد الضياع. كل الأمم التي قبلنا لما اختلفوا ضاعوا. ولذلك الاختلاف لابد أن يأتي معه الضياع. نعم. وأما أدلة السنة قال فعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. قال وفي رواية للترمذي والطبراني هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الألباني في سنن أبي داود وصححه في صحيح الجامع، والإمام الترمذي حسنه ونحو ذلك. فيأتي من يأتي ويقول لك إن هذا الحديث لا يقبل، هذا الحديث مردود. ومردود لماذا؟ مردود بصناعة العلماء في رد الأحاديث، يعني أهل صناعة هذا الفن، يعني علماء الحديث وعلماء الرواية والجرح والتعديل وكذا، يقولون هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث كذا، هذا الحديث مردود، هذا بفن الصناعة. ويقولون لك لأنه في السند في كذا، اللي الرواية فيها كذا ونحو ذلك وغيره. لكن أن يرد الحديث بمجرد العقل، يعني أنه عقلي أنا مش قبله، هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأنه في قواعد وضعها العلماء لمسألة قبول الأحاديث وردها، فيخرج من يخرج كالدكتور يوسف القرضاوي ونحو ذلك، فيقول لك هذا الحديث لا يثبت. لماذا لا يثبت؟ لأنه يخالف الإيش؟ العقل. كيف الأمة الضالة اليهود والنصارى تختلف 72 والأمة الإسلامية خير الأمم تختلف 73؟ انظر. طيب الحديث من مروي بالأسانيد الصحيحة وفي كتب السنن وصححه العلماء، كيف يرد هكذا؟ لا. وحديث الكلب الأسود يرد. لماذا؟ هو كده العقل يقول ان ده كلام غير معقول. وحديث المرأة التي تمر بين يدي الرجل في الصلاة وهكذا. فهذا مذهب المعتزلة في الحقيقة، هذا مذهب المعتزلة اللي هو رد النصوص والأدلة والشرع بالإيش؟ بما إذا كان يوازن العقل خلاص ما فيش يرده. نعم. قال: وعن العرباض بن سارية الحديث هذا الشاهد منه ماذا؟ أن الأمة الإسلامية هيقع فيها الاختلاف، هيقع فيها الاختلاف، هيصل الاختلاف إلى أن تتفرق إلى هذا الحد. نعم. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن كان طبعا شيء يحزن، لكن لا يخيفك إن كنت على منهج الفرقة الناجية. الفرقة الناجية منهم اللي هي واحدة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وصفها، قال: هم من كانوا على ما أنا عليه وأصحاب. اللي عايز ينجو يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هو اللي عايز ينجو، اللي عايز بقى يبقى مع الاثنين وسبعين يروح مع الاثنين وسبعين بقى، يروح مع المعتزلة ويروح مع القدرية ويروح مع الخوارج ويروح مع الجبرية ويروح مع كذا وكذا من هذه الفرق. ومع التنبيه انه لا يلزم، لا يلزم كون هذه الفرق 72 انها تكون مخلدة في الايه؟ في النار. لا يلزم ان تكون مخلدة في النار، لا، مش المقصود بها لازم لازما انها تكون مخلدة في النار، لكنها تستحق ماذا؟ تستحق النار، تستحق النار. كما كان علماء أهل السنة يقولون في الخوارج، كان الإمام أحمد يقول: هم عندي جهال، هم عندي جهال. وعلماء أهل السنة يقول: هم عندنا جهال، مع أنه هم بيعملوا إيه؟ بيكفروا المسلمين. يعني الخوارج كانوا يكفرون عليا ومعاوية ويكفرون كل من معهم، ثم بعد ذلك لما صار لهم وجود وتأصيل ونحو ذلك صاروا يكفرون بالكبيرة وكذا وكذا وكذا. ولما كان الأئمة من أصحاب المذاهب وغيرهم كانوا يقولون: هم عندنا جهال، برغم أنهم بيعملوا إيه؟ يكفرون المسلمين، لكن إحنا مش هيحملنا هذا على إن إحنا نعمل إيه؟ إن إحنا نجور ونظلم، كما قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. إن أنا مش عشان هو بيقول علي أنا كافر لازم أقول له أنت كمان إيه؟ كافر. لا والله، أنا هعدل فيه وأنصف فيه. هو بيقول علي أنا كافر أقول له أنت عندي جاهل ولست كافرا. ولذلك ده منهج الإنصاف، منهج الإنصاف، إن أنا مش مجرد إن واحد ظلمني أكله الكيل كلها بالظلم والبهتان والأكاذيب والافتراءات وبدعوا ونفقوا وخليه ما ينفعش خالص لمجرد إن هو خالفني. ولذلك الله تعالى يقول: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قالوا: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون. وجلت خافت يعني منها القلوب، وزرفت منها العيون يعني دمعت العيون. فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم، وإن تأمر عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. آية من آيات النبوة، قال: وإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا. فعليكم بالقاعدة الذهبية هي دي بقى القاعدة الذهبية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، مش القاعدة الذهبية بتاعت يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا، ليس كل اختلاف يعذر فيه الإنسان ونقبله منه، لا، لن يسعنا إلا ما وسع الصحابة، ولا يسعنا إلا ما لم يسعهم، وهكذا. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال: وقال البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، قال: باب: إذا اجتهد العالم أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود. شوف التبويب الرائع ده، تبويب طويل لكن تبويب يحمل مسألة خطيرة جدا. قال: إذا اجتهد العالم أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا؟ إن هو ما يعرفش إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ويجهل النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو هو حتى سمع بس ما عرفش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهد بما يخالف إيش؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا، كل الكلام ده إيه؟ مردود، لأنه لا اجتهاد مع نص، لا اجتهاد مع نص، في نص للنبي صلى الله عليه وسلم، في كلام، خلاص يبقى ما يجتهدش فيه. والمقصود بكلمة نص، انتبهوا، احنا قلناها قبل كده، فاكرين؟ ها؟ النص الذي لا يحتمل اكثر من ايه؟ من معنى. انما لو النص محتمل اكثر من معنى، يبقى فيه الايش؟ فيه الاجتهاد، يقبل فيه الاجتهاد، النص الذي لا يحتمل اكثر من معنى، ماشي كده، الذي لا يحتمل اكثر من معنى. فهذا النص اذا اجتهد المجتهد فيه فاجتهاده ايش؟ مردود اصلا، ما احنا في نص، هتلا تجتهد فيه انت. نعم، وهي امثله. قال: ممكن يكون هو ما يعرفش ان في نص واجتهد، هنرد برضو اجتهاده برغم ان هو اجتهد على انه ما فيش نص، زي الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى، في كثير من المسائل اجتهد فيها لأنه لم يبلغ فيها الإش النص، فلما اجتهد فيها هو مأجور، لكن بعدما علمنا نحن النص فهذا الكلام مردود، كلام الإمام نفسه مردود. لماذا؟ لأنه خالف نصا. الذي يجتهد من غير ما يكون عنده أدوات أصلا الاجتهاد طبعا مسؤول، وإلا الناس ثلاثة، كما مش احنا قبل كده تقدم تقريبا في نفس الكتاب، الناس ثلاثة: مجتهد مطلق أو مجتهد عموما يعني، وطالب علم متميز، أو اللي هو بيسموه بعض العلماء باصطلاح آخر اللي هو المتبع. طالب العلم متميز ده اللي يعني هو اسمه المتبع، اللي هو بيعمل ايه؟ بيشوف المسألة والدليل بتاعها مع مين من الأئمة الأعلام المجتهدين يعني، فبيعمل ايه؟ هو بيتبع هذا الرأي. والنوع الثالث اللي هو العوام المقلدين. فليس لغير أهل الاجتهاد أن يجتهدوا، وليس لغير أهل الاجتهاد أن يجتهد، وإن اجتهد بما يخالف نصا فهو مردود عليه. إن كان يعلم وجود النص فهو آثم، إن كان يعلم وجود النص فهو آثم، إن كان لا يعلم وجود النص فهو مأجور، وقوله إيش؟ مردود. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: ثم ذكر حديث أبي سعيد وأبي هريرة في النهي عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل. وده الحديث ده اجتهد فيه الصحابة نفسهم في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وده دليل على انه بعض الاصوليين بيقولوا هل يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة اجتهدوا لما كان الامر ما يعرفوش ان في نص، اجتهدوا في مسألة التمر، وهو انه باع التمر الجنيب اللي هو المفروز يعني الحلو النظيف جدا، بقى الكيلة الواحدة بإيه؟ بكيلتين من التمر اللي هو الأقل منه جودة. فلما فعل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عين الربا، عين الربا. فرد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدهم ولا تركوا؟ رده النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم هم ابتداء ما كانش عندهم علم بالنص، ولما اجتهدوا بما يخالفه فرد عليهم هذا الذي فعلوه. وزي منها برضو حادثة الزنا المشهورة، الرجل الذي زنى ابنه بامرأة الرجل الآخر الأجير اللي كان بيعمل عنده، فاجتهد بعض الناس وقالوا له: على ابنك هذا اسمه مئة من الإبل، مئة من الإبل وحاجة تانية أذكر، لا أظنها جارية، مئة من الإبل وجارية على ابنك. فلما كان ذلك وجاء الرجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك، رد النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك وقال: إنما على ابنك الجلد. فهذا الاجتهاد من الذين اجتهدوا اجتهاد خاطئ مردود وعليهم. فلا يسع إنسان أن يخالف حتى ولو قال، يخالف يعني البينات، حتى ولو قال أنا إيش، أنا مجتهد، أنا مجتهد. وقال أيضا في كتاب الأحكام: باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. أيضا لو الحاكم قضى بجور أو بخلاف أهل العلم فهو رد. قال: ثم ذكر حديث ابن عمر قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا: صبئنا صبأنا. يعني لما دخل عليهم خالد رضي الله عنه هم أرادوا أن يرجعوا عما هم فيه من الشرك وأن يعلنوا الإسلام، لكنهم لم يكونوا يحسنوا التعبير، فقالوا: صبأنا صبأنا. العرب كانت تقول اللي ترك دينه ترك دينه، واعتنق دينا آخر تقول هذا صابئ. فهم اعتقدوا هذا هو المقصود، تركنا ديننا وأصبحنا على دينكم، فقالوا: صبأنا صبأنا. فخالد رضي الله عنه فهمها على أنهم يمعنون في إظهار الإش الكفر والشرك والمعاندة. قال: فجعل خالد يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره. قال: فقلت، ابن عمر يعني: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد. مرتين. هذا رد لاجتهاد إيش؟ خالد رضي الله عنه. خالد اجتهد إنه ده إسلام مزيف. هو بعض العلماء بيقولوا إنه خالد فهم إنهم يقصدوا الإسلام، لكنه اعتبرهم يقولون ذلك نوع من الإيش؟ التقية من أجل السيف، من أجل السيف، فقتلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد. لماذا؟ لأنه الإسلام يثبت بماذا؟ بكل ما يدل على إرادته للإسلام من ألفاظ وأحوال وكذا ونحو ذلك، وكان هذا كافي في ذلك. وقال أيضا في كتاب الاعتصام: باب وكذلك جعلناكم أمة وسطة، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. قال: ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم وصحبه، أي لنوح، فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيجاء بكم فتشهدون. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن حجر: وأما قوله وما أمر، أي إلى آخره، فمطابقته للحديث لحديث الباب خفية. ابن حجر من الشراح طبعا، أو أشهر الشراح الذين شرحوا البخاري، ففي الشرح دايما ابن حجر يذكر مناسبة الترجمة، فهنا بيقول الترجمة خفية، يعني ايه مناسبتها يعني، وكأنه من جهة، وبعدين بيقول بقى احتمال يعني، يقول وكأنه من جهة الصفة المذكورة وهي العدالة لما كانت تعم الجميع لظاهر الخطاب. بيقول يعني كأنه ممكن يقصد البخاري العدالة في الأمة الإسلامية، العدالة في الأمة الإسلامية. على فكرة الأحاديث دي كلها اللي ساقها الشيخ دي يقصد بها ماذا؟ كلها أدلة على لزوم الإيش؟ لزوم الجماعة، وإنه لزوم جماعة المسلمين التي هي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نجاة من الإيش؟ من الاختلاف، نجاة من الفرقة. والجماعة هي ما كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال أشار إلى أنها من العام الذي أريد به الخاص أو من العام المخصوص، لأن أهل الجهل ليسوا عدولا وكذلك أهل البدع، فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة، وهم أهل العلم الشرعي ومن سواهم، ولو نسب إلى العلم فهي نسبة صورية لا حقيقية. يعني اختصار الكلام مقصده ماذا؟ أنه بيقول لعل ذا من العام المخصوص أو من العام الذي أريد به الخاص، أنه الأمة الإسلامية كلها عدول، طب إزاي تبقى عدول فيها ناس إيش؟ فساق، مش كده؟ فيها ناس فساق وفيها ناس مردود على شهادتهم وغيره نحو ذلك. فهنا يقول لعله يعني من إيش؟ العام الذي أريد به الخاص، إن الأمة الإسلامية في عمومها أمة عدل، لأنه الموجودين فيها العدول أكثر من الإيش؟ من غيرهم، من غيرهم، أو من العام المخصوص. العام المخصوص يعني إن هم نفس المعنى نفس الوصف، إن هم أكثر الأمة الإسلامية عدول. نعم. وورد الأمر بلزوم الجماعة في عدة أحاديث، منها ما أخرجه الترمذي وصححه من حديث الحارث بن الحارث الأشعري، فذكر حديثا طويلا وفيه وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خالع ربقة الإسلام من عنقه. الشاهد من الحديث ده إيه؟ الجماعة، قولوا الجماعة، بالفعل الحث على الجماعة، والجماعة هي ما كان عليه، يوم من كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإذا كان الناس على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم في عصمة من الضلال وفي وقاية من الاختلاف. وفي خطبة عمر المشهورة التي خطبها بالجابية قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وفيه: ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. الإخوة اللي خدوا الملزمة بتاعت يوم السبت يعني يقرأوها جيدا، يقرأوها جيدا، ولو محدش خدها يحاول يصورها، خصوصا في باب الكلام عن الجماعة، لأنه تفسير الجماعة بين أهل السنة يصل إلى 7 أو 8 تفسيرات، لكن في مجملها كما ذكرنا يوم السبت، عبد فكر، في مجملها هم من كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمنهج، ولهم إمام، ولهم إمام يكونون من ورائه. دي جماعة المسلمين. وإحنا فصلنا يوم السبت ماذا لو كان يعني خلى الزمان من الإمام. وقال ابن بطال: المراد بالجماعة أهل الحل والعقد من كل عصر. أهو ده قول إنه الجماعة هم أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد دول هم أفاضل الناس من جهة الدين والعقل والخبرة في الأمور. نعم. وقال الكرماني: مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أن يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه المجتهدون، وهم المراد بقوله وهم أهل العلم، والآية التي ترجم بها احتج بها أهل الأصول لكون الإجماع حجة، لكون الإجماع حجة، لأنه الآية فيها أن الأمة الإسلامية شهد الله عز وجل لها بأنها حجة، لأنها أم عدل، أم عدل، وعليه الإجماع لو اجتمع الناس على شيء هو حجة، ولذلك الإجماع من أقوى الحجج. لماذا؟ لأنه بيجتمع فيه مش كل مش أي ناس. من الذي يجمعون في الإجماع؟ المجتهدون هم الذين، فهم خير الناس. ولذلك الإجماع من أقوى الأدلة، من أقوى الأدلة. نعم. قال: مما سبق من الأدلة وكلام أهل العلم يتضح أن الخلاف والتفرق المذموم في الكتاب والسنة المحكوم ببطلانه، يعني التفرق المذموم الذي ورد ذمه في الكتاب والسنة المحكوم ببطلانه ورده، هو ما خالف الوحي المنزل من عند الله سبحانه، هو حبل الله وهو الكتاب العزيز، وهو قد دل على السنة الشريفة. يعني ايه الكلام ده؟ المخالفة للبينات اللي هي الكتاب والسنة، وورد قال والسنة المحكوم ببطلانه ورده، هو ما خالف الوحي المنزل من عند الله سبحانه. الوحي المنزل هو الايش؟ الكتاب، والكتاب هو نفسه دل على ماذا؟ على السنة، دل على السنة. قال وهو قد دل على السنة، وهو يعني هو ده الضمير ده عايد على ايه؟ على الكتاب. قال قد دل على السنة الشريفة، وهي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي من أتى بخلافه فهو رد أو أي مردود، هو العلم والبينات التي آتاها الله أهل الكتاب فتفرقوا عنها فذمهم على ذلك، وهو ما خالف إجماع أهل العلم أيضا. يعني البينات أو حبل الله سبحانه وتعالى اللي هو الكتاب الذي دل بعد ذلك على السنة، هو كذلك ما خالف إجماع أهل العلم. لأن الإجماع لابد أن تفهم أن الإجماع من أقوى الأدلة، حتى أن بعض العلماء يقولون الإجماع الدليل الذي فيه الإجماع مقدم على مجرد الآية أو الحديث، لأن الآية أو الحديث قد تحتمل معها بعض الأحوال فيها اختلاف في الفهم، لكن لما أجمع العلماء أو أجمع الصحابة أو أجمع المجتهدون خلاص لا مجال لمخالفة هذا الدليل. قال وهو ما خالف إجماع أهل العلم وخاصة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده اللي بيسمى بالإجماع الإيش؟ القديم، وبالأخص طريقة خلفائه الراشدين المهديين من بعده، التي من خالفها كان من أهل البدع والمحدثات والضلالات التي أخبر صلى الله عليه وسلم أنها في النار. وأما القياس الجلي فهو ملحق بهذه الثلاثة لأنها دلت عليه وعلى صحته. القياس الجلي الواضح الذي لا يلتبس دلت عليه الأدلة الثلاثة. وقد وضح أيضا من عموم الأدلة السابقة أنها لم تقسم الدين إلى الوحي أو الكتاب والسنة أو الإجماع إلى مسائل أصول وفروع. وبيرجع تاني بيناقش مسألة فروع، أصول وفروع، إن الكتاب والسنة ما لاش فيهم ولا الإجماع، مسألة الأصول والإيش والفروع يترتب عليها المدح أو الذم، بل كل ما جاء في الكتاب والسنة مبينا لا إشكال فيه ولا اجتهاد في فهمه، فهو المعني بقولنا في التقييد نص من كتاب أو سنة، وكذا الإجماع، سواء كانت مسألة أصلية اعتقادية أم فرعية حكمية فقهية. فالعبرة ببيان الدليل ووضوحه ووصوله إلى المكلف. وتبين أيضا من عموم تلك الأدلة وإطلاقها استواء المكلفين في هذه المسألة، وهو أنه متى وصل إليه بيان الكتاب أو بيان السنة أو إجماع أهل العلم فهو ليس بمعذور في مخالفته. إلا يخالف هنا مخالفته مش هتبقى إيه؟ مقبولة، وهو مش معذور وآثم، لأنه بان له إيه؟ بان له أدلة الكتاب والسنة والإجماع، طب عايز تاني؟ لا. قال سواء أكان عالما أم جاهلا، وإن كان العالم في ذلك أشد، إلا أن الجاهل إذا وصله شيء من ذلك لم يكن معذورا في ظن يظنه اجتهادا ولا تقليدا لمن يراه من أهل العلم سائغا، وإلا لم يذم مبتدع على بدعته قط، يعني ممكن ده يقصد به الشيخ، إلا أن الجاهل إذا وصله شيء من ذلك لم يكن معذورا في ظن يظنه اجتهادا ولا تقليدا لمن يراه من أهل العلم سائغا، وإلا لم يذم مبتدع على بدعته قط، لأنهم جميعا أهل جهل وهم يظنون أنفسهم على الحق. يعني إنه واحد عارف قالوا دليل الكتاب أو دليل الكتاب والسنة والإجماع، ثم بعد ذلك ادعى أنه يجتهد في المسألة، فهذا غير معذور ولا يقال هو يعذر لأنه بيجتهد. لا، لماذا؟ لأنه وجد دليل من الكتاب والسنة والإجماع ونحو ذلك. أما الجاهل الذي اتبعه فهو وإن كان معذور في هذا الفهم، لكنه غير عاري عن الإيش، عن الإثم في مسألة الإيش، أنه يتبع على غير هدى. نعم. قال: فلماذا كان الذم لهم ولمن تبعهم واستحقاقهم العقاب في الدنيا والآخرة كالخوارج والروافض والقدرية وغيرهم من رؤوس البدع وأتباعهم؟ وما ذاك الذم إلا لتقصيرهم فيما يلزمهم بعد بلوغ الحق لهم. نقف على أسباب الاختلاف المذموم. نعم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.